لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الأول بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الثاني من باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، وهو الحديث الذي يرويه الغرداد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وبرقت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديثا حسنا صحيحا. وصلنا في تفسير هذا الحديث الشريف إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. قلنا في تفسير هذه الكلمة: أي إياكم وأن تخترعوا أمورا مستحدثة تطحنونها في الدين وليست من الدين. هذا هو معنى قوله: وإياكم ومحدثات الأمور. إذن فالرسول لا ينهى عن أي شيء يستحدثه الإنسان ويخترعه، وإنما ينهى عن أن يخترع شيئا ويدخله في الدين. هذا هو الأمر المنهي عنه والخطير. أما أن يحدث الإنسان أمرا يتعلق بدنياه، يتعلق بمأكله، بمشربه، بملبسه، بداره، بعاداته، بوسائل رزقه، بهذه الأمور وأضرابها، أي الأمور المتعلقة بالدنيا، يبدو فهذه الحديث بمعزل عنه. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل كثيرا من مستحدثات الأمور لكن في غير الدين، وأصحاب رسول الله تطوروا تطورا كبيرا واستحدثوا أمورا في أبنيتهم، في صناعاتهم، في زراعاتهم، في تجاراتهم، في أنواع مأكلهم، في ملبسهم، وما تأثموا في ذلك، وما كان شيء من ذلك مناقضا لقوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور. إذا الرسول يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، أي مما تعتبرونه دينا وهو ليس بدين. وقد ضربنا لذلك أمثلة: أن يخترع الإنسان صلاة بنظام معين دون أن يكون لها سند من القرآن أو السنة، هذا استحداثا لأمر في الدين نهى عنه رسول الله. أن يستحدث الإنسان لوما من الذكر بطريقة لا تتفق مع كتاب الله ولا مع سنة رسول الله. مثل أمثلة كثيرة، مثل هذا الذكر الذي يفعله المؤذنون بين يدي الخطيب يوم الجمعة عندما يقرؤون الفعل الإخلاص ثلاث مرات ثم يصلون على النبي صلاة جماعية بطريقة إنشادية وهكذا. هذا كان على عهد رسول الله؟ ما كان. استهدف من بعده، إذن هو بدعة. قد يقول قائل ولكنه صلاة على رسول الله. صحيح، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حسن، بشرط أن لا يفعلها الإنسان في وقت معين وهو يعتقد أن عمله هذا من السنة. لماذا عندما يصعد الخطيب إلى المنبر وبهذا الشكل الجماعي؟ هذا شيء. الشيء الثاني، عندما يتعارض أمر جاء من الشارع بنهي، نقدم مقتضى النهي على الأمر. الرسول نهى عن تشويش القارئ على المصلي، وفي يوم الجمعة وفي هذا الوقت بالذات يفيض المسجد بالمصلين الذين وفدوا للتو إلى المسجد وبدأوا يصلون تحية المسجد. هذا التشويش منهي عنه، وهكذا فهذا استحداث أمر غير موجود في عصر رسول الله، لم يؤيد بقرآن ولا بسنة، بل هو بدعة. والأمثلة كثيرة، وضربنا في الدرس الماضي بعض الأمثلة لهذا. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة. هذا هو موضوع درسنا اليوم، والرابطة بين هذه الجملة والتي قبلها هي كما يلي: وإياكم ومحدثات الأمور، أي في الدين، فإن كل محدثة من محدثات الأمور تخترعونها في الدين بدعة. ثم قال: وكل بدعة ضلالة. إذن قوله وكل بدعة ضلالة إشارة إلى أن كل ما يستحدث في الدين، أي يخترع ويوضع في الدين وهو ليس من الدين، اسمه بدعة. هكذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حكم البدعة يا رسول الله؟ قال: كل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة. ومرة أخرى أقول: لا يقولن إنسان إن هذه الألبسة التي نرتديها بدعة، إذا هي ضلالة. إن ألوان المواعظ التي نتحلق حولها بدعة، إذا هي ضلالة. الأبنية والقصور الشامخة اليوم بدعة، يعني شيء جديد، إذا هي ضلالة. اتفقنا أن الأمور المستحدثة والمقحمة في الدين هي التي تسمى بدعة، ومن ثم هذه البدعة هي الضلالة. والأمور التي تخترعها لمصالح الله، لزراعة لصناعة لتجارة، في الأمور المعاشية والأمور التي يعتادها الناس، هذا لا علاقة له بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن تأكدنا الآن أن كل ما اخترع في الدين مما لم يؤيده القرآن ولم تؤيده سنة ولا فعله الخلفاء الراشدون فهو بدعة. وهذه البدعة أيا كانت ضلاله، نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اعود فاقول ما الامر المستحدث الذي ينهى عنه رسول الله؟ ما استحدث في الدين؟ ما الامر الذي يسمى بدعة ومن ثم ضلالة؟ ما اتبع في داخل الدين؟ نعم، هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والان قد يقول بعض منكم ولكننا قرأنا كلاما لعلماء فطاحل، وربما كان الامام النووي منهم، ان البدعة تنقسم الى ثلاثة اقسام او الى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. بدعة سيئة هي الضلالة، وبدعة حسنة فمنها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مندوبا. كيف يتفق هذا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة؟ قد يسأل واحد منكم هذا السؤال. وفعلا الامام النووي اظن في شرحه على صحيح مسلم قال: البدعة تنقسم الى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة. من اين استخلص النووي رحمه الله هذا الكلام؟ من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. اذا زاد الاشكال هنا، الاشكال هنا كيف نوفق بين حديث رسول الله هذا وبين حديثه ذاك؟ المراد بالبدعة هنا، وأرجو أن ننتبه جيدا أيها الأخوة، هذا الموضوع ويتكرر كثيرا على مسامعكم. المراد بالبدعة هنا البدعة بمعناها الاصطلاحي في الشريعة الإسلامية، والبدعة بمعناها الاصطلاحي في الشريعة الإسلامية هي كما قال الإمام الشاطبي والاعتصام: كل ما اخترع بهذا المعنى، كل ما اخترع من المستحدثات في الدين، عقائد او عبادات، كل ما استحدث واخترع وادخل في الدين سواء في عقائده او في عباداته، هذا هو المعنى الاصطلاحي الخاص لكلمة البدعة. إذا أردنا بالبدعة معناها الاصطلاحي هذا، فما من بدعة إلا وهي ضلالة، ولن تجد بدعة حسنة قط، وهذا مراد رسول الله بالبدعة هنا. فإن كل بدعة ضلالة، يقصد المصطفى عليه الصلاة والسلام بالبدعة البدعة بمعناها الاصطلاحي الخاص الضيق، أي كل ما استحدث واخترع وأدخل في الدين وهو ليس من الدين في شيء. ولكن للبدعة معنى آخر، معنى لغوي عام واسع. ما هو معنى البدعة لغة؟ ما تقرأه في القوانين. البدعة كل ما استحدث، كل جديد يسمى بدعة، هذا تفسير لغوي عام. كل جديد اخترعته في نطاق الدين، في نطاق الدنيا، في نطاق المعاملات، في نطاق التقنية والاختراعات العلمية، كل ذلك يسمى أمرا مبتدعا. لكن الكلام هنا ينظر إلى المعنى اللغوي العام لا المعنى الاصطلاحي. إذا قصدنا بالبدعة هذا المعنى اللغوي العام، فإن البدعة تخضع عندئذ لقسمه. هنالك بدعة حسنة وهنالك بدعة سيئة. ولاحظوا اننا نقسم البدعة اي بدعة؟ البدعة بمعناها اللغوي العام الذي تقرأه في القواميس، هذه البدعة بالمعنى العام تنقسم فعلا الى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة. نعم، نبع انابيب المياه في الاسواق ووضع انابيب بين كل مكان واخر كي يشرب السائل الماء، امر مبتدع لغة، امر بديع يعني جديد، هذا حسن ام سيء؟ امر حسن. كان الاقدمون يعني قبل 5 قرون 4 قرون يبنون ما يسمون بالخانات في الطرق ما بين المدينة والمدينة الاخرى، بين كل مسافة واخرى يبنون ما كان يسمى الخان، وهو يقوم مقام الفندق الان. القصد من ذلك ان المسافر الذي يريد ان يسافر من بلدة الى اخرى قد يجن عليه الليل ولا يقوى على متابعة السفر، او يضطر ان يريح راحلته فينزل في خان من هذه الخانات ويجد في هذا المكان راحته وامنه وطمأنينته الى الصباح، هذا شيء مبتدع مستحدث، لكن بالمعنى الانسان العام هو حسن ام سيء؟ هو حسن. الجامعات التي انشئت ولم تكن من قبل، ما كان في عصر رسول الله مؤسسات تعليمية تسمى جامعات، اذا هي امر مبتدع، ولكن هل هذا الامر المبتدع حسن ام سيء؟ هو حسن. تأليف الكتب وجمعها بين الدفتين واستنساخها وتوزيعها بين الناس واستحداث المطابع خدمة لهذا العمل امرا بديع يعني بدعة، ولكنها بدعة حسنة. نعم، هذه بدعة حسنة. وما اكثر البدعة الحسنة؟ كانت منها في صدر الاسلام ارضا مسدلة يبني فيها من يشاء دارا لنفسه يؤجرها يمتلكها. جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فرأى كثافة الناس واقبالهم الى منى، ورأى ان الناس اذا اشترى كل منهم قطعة ارض وبنى عليها ضاقت منى بالحجيج، ومنى ارض ومكان لشعيرة من شعائر الحج، فمنع بناء الدور على منى. امر مستحدث، هذا الامر المستحدث بالمعنى اللغوي العام للبدعة حسنا ام سيء؟ امر حسن. وهكذا وهنالك بدعة سيئة ضمن هذا المعنى ذاته اللغوي، انشاء دور الله امر مبتدع ما قطعا بدعة سيئة. انشاء هذه المواد المخدرة والمتاجرة بها واستصناعها او زراعتها امر مبتدع ما كان موجودا من قبل بهذا الشكل، لكنها بدعة سيئة. اتخاذ وسائل مستحدثة جديدة للإضرار بأخلاق الجيل وتربيتي امر مستحدث وما اكثر الامثلة التي نضربها لذلك، لكنها بدعة سيئة. هذا ما عناه رسول الله بقوله: من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة، اي من الاعمال الانسانية العامة. ومن سن سنة سيئة اي من الاعمال ايضا الانسانية العامة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. الذي استحدث نوعا من انواع القمار او المنصف اتبع بدعة، لكنها بدعة سيئة قدرة، عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. اعود فاقول مرة اخرى، كلمة البدعة هذه لها معنيان: معنى لغوي عام اي كل امر لم يكن ثم كان، هذا هو المعنى اللغوي العام. البدعة بهذا المعنى تنقسم الى قسمين ببيان من رسول الله، تنقسم الى حسنة والى سيئة. اما اذا اخذنا البدعة بمعناها الاصطلاحي الخاص وهو استحداث امر جديد واقحامه في الدين عقيدة او عبادة وهو ليس منه، هذا معنى اصطلاحي خاص لكلمة البدعة. في هذه الحالة البدعة دائما ضلال، ولم تجد البدعة بهذا المعنى قد انقسمت الى قسمين ابدا، انما هي دائما قسم واحد. وهكذا نجد الانسجام بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا وكلامه في الحديث الاخر هناك، وهذا ما قاله العلماء في هذا السبب. اذا عرفنا هذا ايها الاخوة، فلنعلم ان الله عز وجل امرنا بطاعات محددة رسمها لنا وبينها ووضع لها اخرى، مثل الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة الى اخر هذه الطاعة. وامرنا باعمال اخرى سماها الخير المطلق، الخير: يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير، انظروا كلمة الخير هذه شملت كل ما جاء به الاسلام في القرآن او السنة، وكل ما استحدثه الناس عبر الزمن مما يدخل في السنة الحسنة ومما يفيد الناس افرادا او جماعة، كل ذلك دخل في كلمة الخير. فالانسان الذي يخترع وسيلة من وسائل خدمة البشرية على صعيد العلم، على صعيد الصناعة، على صعيد الزراعة، على اي صعيد من الاصعدة، من الخير ام لا؟ بشرط ان تنظر فتجد ان هذا الفعل لا يناقض امرا شرعيا خاصا، والا فذلك دليلا على انه ليس بخير. هذه المخترعات، هذه الانوار التي اراحت البشرية، هذه الوسائل التكييفية التي تخفف وقت الحر عن الناس، او التي تخفف وقت البرد في الشتاء، هذه الوسائل المستحدثة لتسهيل الزراعة، هذه الوسائل المستحدثة للاستفادة من الطاقة الشمسية بشكل اكثر واوسع، كل ذلك من الخير ام لا؟ نظر مرد هذا كله الى نفع انسانيا، اذا هو من الخير. هو من البدعة بالمعنى اللغوي العام، ومن اي قسمين؟ من البدعة الحسنة ام السيئة؟ من البدعة الحسنة. واذا توافرت النية الصالحة لصاحبها فهي بدعة حسنة، وهي بعد ذلك عبادة يتقرب بها الانسان الى الله سبحانه وتعالى. نعم. اذا كل عمل من اعمال الخير بدعة حسنة. ثم تنظر الى النية التي حفظت صاحبها الى فعلها، فان كان قصده اكتساب رضا الله بسبب انه يخدم عباده فهي بدعة حسنة توجد بتاج العبادة، واكتسب هذا الانسان من جراء ذلك اجرا واي اجر من رب العالمين سبحانه وتعالى على ذلك. اما اذا لم يخطر في بال الانسان القصد الحسن اي الوصول الى مرضات الله فهو مارس بدعة حسنة عمل مباح، لكن لم يكتب له على ذلك اي اجر. نعم. نيوتن عندما اخترع مخترعاته الانسانية التي لا تزال البشرية تستقصد ثمارها، نحن نقول في الواقع بملء افواهنا شكرا لهذا الانسان، ولو طلب منا ان نبني له نصبا تذكاريا لفعلنا. واضح هذا الكلام؟ واضح. ولكن هل ينال هذا الانسان مثنبة يوم القيامة؟ هذا شيء اخر. قصد بهذا وجه الله؟ قطعا ينال. لم يقصد بذلك وجه الله، وانما قصد السمعة، قصد الشهرة، قصد اللسان العذب في حقه من بعده، كما يقول كثيرا من الناس اليوم. الانسان ماذا ياخذ معه اذا مات الا سمعة طيبة؟ بعض الحمقى يقولون هذا الكلام، يقول الانسان اذا مات يعني لا ياخذ معه الا سمعة طيبة. والله هذا كلام مجنون. لو ان الانسان ما كانت له حكمة من ولادته ثم موته الا ان يجري ثم ياخذ سمعة طيبة في قبره لكانت حياة هذا الانسان عبثا، ولكانت الحياة الانسانية كلها من مبدئها الى منتهاها عبثا ولا عبث من بعده. الانسان ياخذ اوقاتا من اشياء اخرى ياخذها من دهليز هذه الحياة البسيطة الضئيلة الى مستقره هناك. نعم مستقر طبعا. الم يقل الله عز وجل وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع؟ قد فصلنا الايات، كلام دقيق وعجيب. فمستقر ومستودع، اين مستودعك يا اخي؟ ها هنا انت الان تنام وتستيقظ وتتحرك وتغدو وتصبح في مستودع، والمستقر آت من بعد، وسينعكس على مستقرك أعمالك التي تحصدها في مستودعك. هذه حقيقة لا مرد لها قط. لكن أقول الذي أغضى الطرف عن هذه الحقيقة وقام بكل جهوده وعرق ونصب في سبيل السمعة الطيبة، هذا الانسان ينال السمعة الطيبة ويجب ان ينالها في ميزان العدالة الالهية. ويأمرنا الله ان نعطيه السمعة الطيبة كما يشاء. نعم. واذا طلب مالا يأمرنا الله ان نعطيه المال كما يشاء، واذا طلب اي شيء يأمرنا الله ان نعطيه. لكن هل ينال ما لم يبتغيه؟ هل ينال ما لم يرده؟ العدالة تقتضي ان لا ينال الا ما طمح اليه. نعم. نيوتن لعلنا مخطئين، لكن نخرج بحسب الظاهر ان يوسف ما كان يفكر في باله الدار الاخره ولا فعل ما فعل للدار الاخره. اذا هذا الانسان مملا حياته زهورا، نعم، ونياشين ونصر تذكاريه اذا شاء، ونخلد له مجدا في الافاق كلها، فاذا رحل الى الحياه الاخرى ومد يده الى ما لم يكن يسمع فيه في دار الدنيا، ماذا يقال له؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، لماذا؟ لانك لم تكسب هذا ولم تر من ذلك ابدا. ما فعله لوط وامثال لوط وكل المخترعين المؤمنين وغير المؤمنين المسلمين وغير المسلمين من الاعمال الانسانيه المجيده بدعه حسنه حقا. واظن ايها الاخوة وقد بسطت جهد استطاعتي هذا قانون فقهي هام، ان هذا المبدأ يغنينا عن كثير من التفاصيل ويعطينا هوية كثير من الامثلة. فان سألت عن اي عمل من الاعمال التي تراها في المجتمعات الغربية او الشرقية، انظر اليه، يفيد الانسانية ام يضرها؟ يفيد. ولم يكن هذا موجودا من قبل، اذا هو بدعة حسنة قولا واحدا. يضر؟ كيف يضر؟ يتعارض مع نص قرآني، يتعارض مع نص قرآني، يتعارض مع نص من كلام رسول الله، يتعارض مع اجماع الخلفاء الراشدين والصحابه، يرينا ضررا واضحا. اذا هذه بدعه سيئه ولا ريب قط ناس. وما اكثر البدع السيئه، وما اكثر البدع الحسنه، وما اكثر البدع التي تقف بين ذي، لا تأخذ هويتها إلا من لون استخدامها. هذه طائفة أخرى من البدع. عندما استهدفت هي سلاح ذو حدين، ثم إنها تأخذ هويتها متى؟ لدى الاستعمار. مثلا أجهزة التلفزيون، هذا الجهاد أمرا مبتدع، أهو لخير البشرية أم لضر؟ لا ندري. اللوحة فارغة عن أي رسم يجيب عن هذا السؤال. فإذا استعمل ناظر إلى لون الاستعمال، إما أن يصنف عندئذ في البدعة الحسنة، وإما أن يصنف في البدعة السيئة. أجهزة الفيديو، أشرطة الفيديو، أشرطة الكاسيت وما إلى ذلك، كل هذا بدعة. لكن هي بدعة حسنة أم سيئة؟ لا جواب. متى يرتسم الجواب؟ عند الاستخدام. فإما أن تصنف هذه البدعة مع قائمة البدعة البدع الحسنة، أو مع قائمة البدع السيئة. والأمثلة على هذا كثيرة. الأعمال التي تدخل في رسم العبادات، اي الاعمال الخاصه لا اعمال الخير العامه، الصلاه، الذكر، الصوم، الحج، نحو ذلك، انواع الطهارات، هذه كلها، اي شيء استحدث واطحن فيه ولم يكن له اصلا في الدين راسا هي بدعه حسنه. لذلك عندما نسأل الآن من بعض الإخوة عن الذكر قائمة، نقول إلى هذا الحد وارد، لأنه لا يتعارض مع شيء ثابت في كتاب الله، بل متفق، لأن الله يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب، الذكر قائما لونا من الوان الذكر المشروع. فاذا قال لنا قائل والذكر قائما مع تفنن ورقص، ما الحكم؟ موجود. نعود الى ايات كتاب الله، نعود الى سنه رسول الله، نعود الى فعل رسول الله، نعود الى فعل اصحاب رسول الله، لا نجد احدهم قد فعل ذلك، ولا نجد في كتاب الله او سنه رسول الله اذنا لذلك. اذا ماذا نقول؟ هي بدعه سيئه، لانك اقحمت في ذكر الله ما ليس منه، وهو هذا التثني، وهو الذي يسميه الفقهاء الرأس. نعم. لكن اذكر الله قائما، ونظم نفسك مع اخوانك صفوفا، ولينشد المنشدون اسماء الذكر، لكن بأدب وبوقوف سليم ونطق سوي للفظ الجلاله الله. لا اشكال، لانك لن تجد شيئا مبهما في الدين الى هذا الحد. الكلام واضح. الطرق الصوفيه ما هي الطرق الصوفيه؟ عباره عن اي شيء؟ عباره عن مناهج تربويه متعدده لتزكيه نفس الانسان وتصعيدها الى مستوى النفس المطمئنه الراضيه، واخراجها من حدود النفس اللوامه. الحقيقه كما اننا ندرس في علم التربيه وعلم النفس مناهج تربويه متعدده من اساتذه اساطير في علم التربيه وعلم النفس التربوي، مناهج متعدده، وكل منهج ايضا نجد مناهج متعدده لتربيه الانسان ذو النفس المنحرفه وتصعيدها الى مستوى النفس المطمئنه الراضيه. هذا الهدف متفق مع الشرع ام مختلف؟ انظر الى كتاب الله. كتاب الله يقول قد افلح من زكاها وقد غاب من دساها. قد افلح من زكى ماذا؟ النفس. اذا تزكيه النفس امر مطلوب، تزكيه النفس اي تهذيبها وتربيتها. اذا هذا متفق، الهدف متفق مع كتاب الله، والايات بهذا المعنى كثيره. ننظر الى الطريق، الطريق الى تحقيق هذه التربيه ما هو؟ الاكثار من ذكر الله كما ورد، تمام، اخذ النفس بشيء من الخلوه، بشيء لا دائما، كذلك متفق. رسول الله كان يغفل في غار حراء، وكان يخلو بعد ذلك في الاسحار مع نفسه بعيدا حتى عن اهله، متفق. نعم. الابتعاد عن رفقة السوء، الابتعاد عن لقمة الحرام، هذا لب الدين، أمر جيد. فإذا وجدنا في هذا السلوك التربوي شيئا آخر خالف نصا في كتاب الله أو خالف شيئا من هدي رسول الله، إذا هنا جاءت البدعة. مثل ماذا؟ مثل ما قد قلنا من قبل، قصة الرابطة. اي رابطة؟ لا اقصد رابطة الحب، متفق هذا مع كتاب الله وسنة رسول الله. نعم. الرسول قال لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من ماله وولده والناس اجمعين، والحديث صحيح. وحبك لرسول الله من جنس حبك لعباد الله الصالحين. وقد كان يقول الامام الشافعي احب الصالحين ولست منهم، عساني ان انال بهم شفاعة. هذا شيء جيد، الرابطة بمعنى الحب، حب المريد للشيخ امر لا اشكال فيه. لكن اي رابطة تسمى بدعة؟ ان اجلس لاذكر الله، وقبل ان اذكر او في بداية الذكر اضع صورة الشيخ في قلبي وانطلق الى ذكر الله من رقم هذه الصورة في قلبي. هل هذا وارد في كتاب الله؟ في سنة رسول الله؟ نعم. لكن قبل ان اذكر بباري عز وجل احب شيخا تصوره تخيله كل ذلك حسن، كل ذلك حسن. فاذا توجهت الى القبلة وجلست الى محراب ذكرك فينبغي ان تطهر قلبك من كل الاغيار، كما قال العلماء الصالحون والربانيون ينبغي ان تخلي قلبك حتى من تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوفيق. اذا الرابطة بالمعنى الاخر اذا ان اهذب نفسي بان احرم عليها ما احله الله بدعة، لانني حاولت ان اتقرب الى الله بشيء غير موجود غير موجود. ياكل في اليوم والليله تمره لما فينا يعرض جسده للالام، امامه الشمس هنا والشيء هنا، يعرض شرابه للشمس اللاهبه حتى يشربها ساخنه لكي يعذب نفسه. هل ورد هذا في القران؟ هل ورد هذا في السنه؟ الرب يقول كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلده طيبه ورب غفور. البارئ عز وجل يريد منك ان تتمتع فتشكر، لا ان تعذب نفسك فتستخرج الشكر مضض. نعم. الكلام اصبح واضح، المقياس بيدكم، تعلمون على هذا الاساس متى يكون الفعل بدعه ومتى لا يكون بدعه، ومتى يكون بدعه حسنه ومتى يكون بدعه سيئه. اظن اننا بهذا قد شرحنا هذا الحديث شرحا كافيا، وننتقل بعد ذلك الى الحديث الذي يليه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قيل: ومن يابى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى. رواه البخاري. الحديث صحيح ولا اشكال فيه. الكلام يلفت النظر، واسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اسلوب فريد. كل الناس يدخلون الجنة الا من ابى. هذا الكلام اثار استشكال بعض الصحابة فقال: وهل في الناس من يأبى الخير؟ دخول الجنة ماذا يعني؟ رمزا لسعادة أبدية، سعادة حرق كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كل شيء. هل هنالك عاقل يأبى؟ حسب الظاهر ليس هنالك عاقل يأبى. إذا من إشكال يارب على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. لذلك سئل النبي من قبل بعض الصحابة إذ قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال له في الجواب: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أظن الإشكال لا يزال قائما. ماذا يعني رسول الله بكلمة أبى هنا؟ ولماذا جعل طاعة الناس له بمثابة الإعلان عن رضاه بدخول الجنة؟ يا ولماذا جعل عصيان الناس له بمثابة إبائهم دخول الجنة؟ اسمعوا جواب أيها الإخوة. يريد المصطفى عليه أفضل وأزكى التسليمات أن يوضح لنا أن ما جاء به رسول الله من الأوامر التي يأمرنا بها شيء بسيط لا حرج فيه على النفس ولا ضيق فيه على الإنسان عند التطبيق ولا توجد مصلحة ترده أو تشده أن تنفيه هذا الذي أمر به رسول الله. بل إذا دقق وجدت أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ترسم لك الخير وتعبد لك المصلحة الدنيا المصلحة وتحقق لك أمانيك أو ما يجدر أن يكون أمنية لك. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها إثم، يعني ليست فيها شدة، ليس فيها إحراج. ومن ثم فمن سمع أوامر رسول الله ووصاياه وتوجيهاته ثم أعرض عنها وتركها، فمعنى ذلك أنه قال بملء فمه أنا لا أريد سعادة العقبة. هذا معنى كلامه. لو أنه وجد أنه سيركب شفة بسبب اتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيحمل نفسه إسرا، إذا لقلنا هو يريد أن يدخل الجنة ولم يأب دخول الجنة، ولكنه عاجز عن دفع ثمن الجنة. ولكن من يريد أن يقول لنا كلكم يستطيع أن يدفع هذا الثمن؟ الثمن ما هو؟ اتباع الوصايا التي أوصيكم بها، اتباع التوجيهات التي تركتكم عليها. هذه الوصايا والتوجيهات لا يضيق على أحد أن يتمسك بها، ولا حرج على أحد في أن يأخذ بها كما قال رسول الله. إذا كل ما يستطيع أن يدفع ثمن دخول الجنة فمن لم يدفع، إذا هو لم يدفع عن أب عن إباء أم عن عجز؟ لم يدفع عن إباء لا عن عجز. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال العباس رضي الله عنه للنجاشي عندما هاجر وصحبه الى الحبشة، وقال له النجاشي ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال رجل عرفنا اصله وعرفنا صدقه، امرنا بفعل الخير ونهانا عن الشر، امرنا بالطيبات ونهانا عن المستربلات، أمرنا بالأخوة والود ونهانا عن الكيد والحقد والعدوان. إذا هذا الشيء الذي يعجز الإنسان عن تطبيقه، أرني شيئا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تتأفف منه إنسانية الإنسان. أرني واستعرض سيرة رسول الله وسنته كله، لن تجد إلا الذوق الرفيع، ولن تجد إلا منتهى الإنسانية في قلبه وفعله ووقاياه. نعم، فإذا كان الأمر كذلك، سنة النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن أن تجمل إنسانيتك بأن ترتفع إلى ذريتك، وبأن تكون الإنسان الوفي مع نفسه ومع أهله ومع إخوانه. هل في هذا دليل؟ النبي عندما يقول عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، هل في هذه مشكلة؟ عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه لا يخذله لا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، في هذا يعني صعوبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول لك: الكلمة الطيبة صدقة، يحملك أخاك على جادته أو تحمل عليها متاعه صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق صدقة، واللقمة تضعها في سن امرأتك صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، في هذا حرج؟ في هذا ما يجعل الإنسان يتعقد من وقاية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول في خطبة الوداع: ألا لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أخذه بطيب نفس منه، هل في هذا حرام؟ الرسول عندما يقول: اتقوا الله في النساء فإنهن بين أيديكم عوان، إنكم أخذتم استحللتمهن استحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن حق ولهن عليكم حق، إلى آخر ما هنالك، في هذا شيء من العنف أو الحرام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول: يا عباد الله، إخوانكم خولكم، أي خدمكم إخوانكم، كلوهم أطعموهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تكتسون، وإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه يا عباد الله فبيعوا ولا تظلموهم، أفي هذا حرج؟ أفي هذا أن يضيق؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في عمله كان يحب أن لا يلقى الناس إلا بأطيب ريح وبأجمل ثياب وبأجمل مظهر، وكان يحب للناس أن يفعلوا فعله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجل شعره ويمشطه، وإذا رأى إنسان أشعث أخضر علمه كيف تكون النظافة، وعلمه كيف لا يؤذي إخوانه من رائحة كريهة. رسول الله كان يقول: إذا رأى إنسانا ففيه رائحة كريهة من فمه يقول لهم: ما لكم تأتوني فلحا، يعني صفر الأسنان، لا تنظفون أسنانكم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الإيثار بدلا من الأثر، كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيرية بدلا من الأمانية. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحذر إخوانه وأصحابه من أن يحرموا شيئا أحله الله، أو يحذروا على أنفسهم شيئا وسعه الله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أعود فأقول أيها الإخوة: الإنسان الذي يسمع سيرة رسول الله العبقة الإنسانية الرائعة ثم يصغي إلى وصاياه وسنته سيعرض عنها، أي يعرض عنها عجزا أم إباء؟ يعرض والله إباء لا عجزا، إذا هو يأبى دخول الجنة ولا يعجز عنها، هذا معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة، قبل أن أنهي درسي أقول إن شابا في كلية الشريعة البارحة جاءني إلى الدار وأعطاني رسالة ثم مضى، وأنا أحب أن أجيب هذا الأخ الشاب عن رسالته، فإذا كان هذا الشاب موجودا بينكم فليلقن بعد الصلاة وأكون له شاكرا. شاب في كلية الشريعة البارحة صباحا جاءني الى الدار واعطاني رساله ومضى ولم يقل لي اسمه ولا كيف اتصل به. فاذا كان بينكم الا القميص لاضحك معه في شانه. الحمد لله رب العالمين.